وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا من تعريف الاستصحاب نستفيد أنه يعتبر في الاستصحاب عدة أمور، ثلاثة أمور، سنقول صباح الدريس ثلاثة أمور يستفاد. الأمر الأول الذي يستفاد ما هو اعتباره في الاستصحاب؟ اتحاد الموضوع. الأمر الثاني شنو هو؟ الشان دلل الإنسان، خلصنا الأمر الثاني، أن يكون الشك شكا في البقاء لا شك في الحدود. والأمر الثالث هذا الذي اليوم بدأنا، أن يكون كل من البقاء والارتفاع مشكوكا ومحتملا. أما لو كان أحدهما معلوما بأن علمت بارتفاع الحالة السابقة أو علمت ببقاء الحالة السابقة، فهذا ليس من موارد الاستصحاب، لأن الاستصحاب إبقاء ما شك في بطانه. الشك ما تشك، يعلم بالبقاء يعلم بالاستصحاب، هذا واضح. احنا المهم يعني في هذا الرجل، ولكن إذا فرض أننا لم نعلم بالبقاء أو بالارتفاع ولكن قامت إمارة على البقاء أو إمارة على الارتفاع، هنا ما هو الموقف؟ يعني عبايتي يعني الثروب الصبح كان ماذا؟ فأنا رب سلسة سلسة السيابي وطلعت بره، ذات الزمان فما أكو أثواب متعددة مثل هذا الزمان، كله فرد سوى غسل وطلع يلسة لابد هو مبلد. الآن شك أنه تنجس أم لا؟ أبو القهوة ما أدري أراق الماء ولا قامت البينة. الصحابة يقول أنه باقي الطهارة، كل من البقاء والارتفاع مشكوك، لكن قامت البينة أنه شيخنا تنجس هذا، نحن رأينا النجاسة أصابته. لا إله إلا الله، إهنان ياه المقدم بلا إشكال بلا خلاف بلا تأمل بلا ما أدري شنو، الإمارة مقدمة على الاستصحاب. لكن الكلام وقع في وجه التقديم، هذا يسمونه بحث علمي، بحث في التخريج، بحث صناعي، بحث فني. الإمارة سلمنا العلماء يقدموها، لكن نكتة التقديم ما فيه. فإذا التفتوا إلى البحث، هذا بحثنا هذا اليوم، أنه لا إشكال في أن الإمارة إذا دلت على بقاء الحالة السابقة أو على ارتفاع الحالة السابقة لم يجري الاستصحاب، أخذ ديما بالإمارة، هذا لا إشكال بين الفقهاء. إنما الكلام في نقطة الأخذ بالإمارة وترك الاستصحاب، أفهل النكتة هي التخصيص أو هي التخصص أو هي الحكومة؟ المحتملات كم؟ ثلاثة. فمرة يقال النكتة ماذا؟ هي التخصيص، يعني دليل الإمارة يخصص يخصص سن يخصص عموم دليل الاستصحاب، كما تخصيص دليل الاستصحاب مثال إلي وما إلي تخصيص دليل الاستصحاب جاوبني إلى فرض مثال يولا هو مقتضى عموم دليل الاستصحاب أن الاستصحاب دائما يولا، لكن أكو بعض الموارد جاء المخصص والاستصحاب ما يجري إلى فرض مثال الدعنة أكو يولا اللي بيشارع ماذا على خلاف الاستصحاب حتى بحيث تخصيص الاستصحاب في باب الشك في عدد الركعات. يعني هناك الروايات دلت من شك بين الواحد والثنتين، بين الثنين والثلاثة، بين الثلاثة والأربعة، بين المعادي شنو مقتضى الاستصحاب ماذا؟ عدم الإسيان. إذا شكت بين الثلاثة والرابعة مقتضى عدم الإسيان بالثالث بالرابعة، لكن الشارع ألغى هنا نفسه. هاي الرواية تصير مخصصة إلنا لعموم لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك إلا في موارد شك في عبد وبعد مورد الثاني ولا ترجيب لفد موراني. أنا ما حافظ موارد، بس هذا الموراني أيضا يلشي للمرأة المفقود عن وجه، ما إذا فقد عنها زوجها جدت تنتظر قطيه ها؟ أربع سنين. الاستصحاب شو يقول لها؟ يقولها لا أبويا لا لا لا. خمس سنين يقولها بعد. ست سنين بعد. سبع سنين. الاستصحاب يقولها بعد بعض الحياة؟ إلى أن تعلمين بأنه قد مات. فالاستصحاب يقولها أربع سنين نفس. لكن جاءت روايات قالت الأربع سنين ماذا تكتب بعد؟ ما يصير تتأخر بعد بعد. فهذا يصير مخصصة لمن إلى دليل الاستصحاب بعد مورد الثالث. أنا ما أدري مو بذهني إذا بذهنك أكو كل الزين نبهنا بس خلت بغضي وقتك ما أدري شيء. فالخلاصة هذا يقال له تخصيص. موردنا يا هل ترى موردنا يا هل إذا قامت الإمارة علينا مثلا على النجاة هذا نقول من باب التخصيص. هل تقوم بعض التخصيص كما تقول أن الرواية الواردة في عدد الركعات أو في المرأة التي فقد عنها زوجها مخصصة لدليل الاستصحاب؟ هناك ذلك هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن شو نقول؟ نقول تخصص. تخصص يعني شنو؟ يعني حينما تجيء الإمارة موضوع الاستصحاب يقول في امان الله. ليش في امان الله؟ تعال يقول لان انا اقول اجري انا الاستصحاب متى؟ اذا يقين سابق وبعد وشك كان عندك ماذا؟ لا. وعند مجيء الاماره يرتفع الشك. هذا تقريب علما للتخصص، ولكن هذا باطل. ليش؟ لأن الإمارة لا ترفع الشك حقيقة. الشك بعدها باقي حقيقة، بعد موجود بموضوع الصحاب حقيقة، بعد موجود تخصص ماشي. فإذا شو نقول؟ الشيخ الأنصاري يقول نقول من باب الحكومة، يعني الإمارة حاكمة علينا حاكمة على دليل الاستصحاب. والحكومة فتعرف شنو معناها يا أخي؟ الشيخ رضوان الله عليه تعبيراتها بالحكومة كم مرة؟ هاي كلمة الحكومة مرة كم مرة؟ ما أدري وين مرة. احنا خذناها سابقا يولا أول في مباحث البراءة، ما أدري أظن خذناها ويجينها إن شاء الله ما أو غير ذلك ما أدري هم يتشخدنا يجينا في باب التعارف وإهنانهم ما تشرح الحكومة. هاي ثلاث مرات يريد يشرحها على أي حال في أوائل الكتاب في أوائل براءة أتذكر قلنا الحكومة شنو معنى هذا حاكم، يعني هذا رافع لموضوع ذاك رفعا تعبدية موتي ولا لا رفعا حقيقية. هذا معنى الأول للحكم الذي يدخل أو يجينا إن شاء الله في مباحث التعارض معنى ثاني للحكم، هو قسم يدخل قسمان ترى للحكم. هذا القسم الأول يعني أن يطع عدل موضوع الدليل الآخر رفعا تعبدية، والقسم الثاني حكومة المساق الثاني للحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظر، لكن هناك نظر ما في هناك نظر ناظر إلى الدليل ويتصرف في الموضوع. مثل ما الصلاة في البيت طوال ناظر علما لابد يوجد للصلاة حكم، شنو يشترط الطهارة في الصلاة لابد أكبر الدليل اللي بهذا الدليل ينظر علما إلى ذات الدليل فيوسع منه مرة. فماذا يقول يوسع منه مرة؟ يقول هناك مصداق ثاني للصلاة ما هو الطواف، هاي توسع حكومة ماذا موسع ويضيق أخرى. مثلنا لا ربا بين الوالد وولده، هذه الحكومة شو نسميها؟ هذا نسميه حاكم. ليش؟ لا ربا ناظر إلى دليل وحرم الربا، ينظر إلى ذاك الدليل فيضيق من موضوع اللي حد يقول بين الوالد الربا ما موجود. فهي فائدة يا أخي احفظها، إذا واحد سأل جل تعالى الحكومة ماذا؟ تقول الحكومة في المصطلح الأصولي عندنا على نحوين، لها قسمان لها شكلان. المعنى الأول للحكومة، القسم الأول للحكومة أن يكون أحد الدليلين رافع رفعا تعبديا لموضوع الدليل الثاني، والفرد الثاني أن يكون ماذا؟ أحد الدليلين ناظر ومفسر للدليل ماذا؟ لموضوع الدليل الثاني، فيوسع منه مرة فيفسره بالتوسع مرة ويفسره بالتضييق أخرى. هسه محفوظ السلامة الآن تنجي الشيخ الأنصاري إيه ناشر شلون يريد يشرح الحكومة، شرح الحكومة فرد عبارة السماع العالم حقرأ فيها العبارة تلتئم ويا الأول لو تلتئم ويا الثاني يوفر بشكل جديد. بعد هذا أنت الحكم، أنت الحكم بعد يا أخي. شنو قال هنا معنى الحكومة؟ قال معنى الحكومة أن يكون أحد الدليلين رافع لما يقتضي الدليل الآخر. ثم يمثل مثال يقول مثل دليل البينة، إذا دلت البينة على النجاسة دليل البينة شو يقول؟ شيخنا اعمل اعمل بيمن اعمل بالبينة، يعني قول بيمن قل بيمن بالنجاسة. هذا مو اكو احتمال خلاف يؤيده الاستصحاب يقتضيه الاستصحاب، ما اقرا الطهارة يقتضيه الاستصحاب يقتضيه الدليل الاخر. دليل البينة ماذا يستفاد منه؟ انه لا ما يقتضيه الدليل الاخر وهو استصحاب، يقتضي الطهارة ما لك شغل به. دليل احمد البينة يقول اعمل بالبينة، يعني لا تعتني لاحتمال الطهارة الذي يقتضيه الاستصحاب. هذا شرح الحكومة الشيخ بهالشكل، فهذا يلتئم ويا الاول يلتئم ويا الثاني وفي شكل جديد. ايه الحاكم مو بعيد يلتئم ويا الاول لعله ما ادري او ويا الثاني السائل. هسه انا اقول هذا شهاده شنو؟ ما تقول لي شهاده تقول شنو؟ كان يقدر الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يبين المطلب بشكل اسهل واوضح. يقول الإمارة رافعة حاسمة، ليش؟ لأنها ترفع موضوع الاستصحاب رفعا تعبديا. فما في أول البراءة هيك لأن الاستصحاب لا يجري إلا عند الشك، والإمارة ترفع الشك لكن لا ترفع الشك حقيقة، حقيقة أنت موجود في قلبي، ترفعه تعبدا. هذا ورفع الموضوع تعبدا، رفع موضوع ده أخذ على هذا معناه حقيقي. هذا ضرب بيان، هم حلو هم سهل هم مختصر هم موافق للي قرينا بأول هذا. بس بعد ليش هذا؟ على أي حال أبي من مختل اليقين السابق والشك اللاحق. الظن بعد لا تقول ثاني على أنه الظن إحنا ما أنكرنا حصوله من الاستصحاب يحصل ظهرا عن ترشح لم يقبل بهذا. هو هذا نزل من بناء على نسبة جعل العلمية حينئذ ماذا؟ وهذا من هنا يستفاد الشيخ، يبني على نسبة جعل العلمية، يعني مسؤول في الإمارة والعلمية والطريقية حتى تصير رافع تعبدي إمارة علما للشيخ على أي حال. إذا صارت الإمارة حاكمة، قد واحد يقول شيخ ما عندي اقتراح. يلا بالعدل خلص فنطبق العبارة، شنو اقتراح؟ قد اقتراح صغير، فلنقل الإمارة مقدمة من باب التخصص. من باب التخصص، لأن من باب التخصص يعني يرتفع موضوع الاستصحاب حقيقة بمجيء الإمارة. لون يرتفع حقيقة باعتبار أن الاستصحاب صحيح متكون بمن قلنا موضوع ماذا؟ الشك. لكن ما المراد من الشك؟ المراد من الشك التحير، وإذا جاءت الإمارة ارتفع التحير. التحير بعد ما موجود حقيقة، فلذلك نجي الإمارة بعد موضوع الاستصحاب يرتفع حقيقة، قاعد أكرر بعد، لكن بعد تفسير الشك بينا بالتحير، يعني إنسان إذا يعيش حالة تحير هذا نسميه شك. فإذا جاءت الإمارة تحير ما موجود، فيرتفع موضوع الاستصحاب حقيقة هذا تخصص. الشيخ رضوان الله عليه شو يجاوب؟ يقول إذا جاءت الإمارة أن فقلت يرتفع يرتفع شنو؟ يرتفع التحير. لا، التحير بمجيء الإمارة لا يرتفع إلا إذا كانت الإمارة حاكمة على الاستصحاب، حينئذ يرتفع تحير. وإلا إذا لم تكن حاكمة فالتحير يرتفع أو يزداد. إذا ما نقول يزداد يبقى ليش؟ ليش إذا لم نقل بالحكومة التحير باقي أو يزداد؟ لأن الإمارة ماذا تقول؟ تقول خبية دي سواء كان استصحاب عكسي في خلاف موجود أو ما موجود. دليل الاستصحاب شو يقول؟ فرضية، سواء إمارة على الخلاف موجودة أم لا. فكل واحد منهما بمقتضى إطلاقه ينفذ آخر، هذا معارض. فالتحير مستقل، كيف يرتفع التحير؟ لا يتم إلا إذا قلنا الإمارة حاكمة. إذن الصحيح أن نقول الإمارة حاكمة، انتهى يا أخي. نطبق هذا الموضوع. الثالث أن يكون كل من بقاء ما، أنا فهرة ما بينت شيء بصورة عادلة، هم أبين لك الفهرة، خاف تحبها، خاف تحبها. الشرط الثالث، ها؟ الأخير شلون إذا هو حلم عند عظيم؟ إيه تخصص، تخصص أول. تحير عشان محارب. الشيخ يقول رضوان الله عليه على أنه تحير شو بيصير؟ إذا كانت الإمارة حاكمة حينئذ أنا تحير. هو لما تأتي الإمارة ليش؟ تحير تحصل فيه. تحير. لا ليش لا، أنا أقول لك أكو تحير. ليش؟ لأنه الإمارة شو تقول؟ فردية، سواء استصحاب على خلاف موجود أم لا. الصحابي يقول لا خذ دي، انما يقول مع بقاء التحير يقول على التحير. اذا كل واحد الى حق يقتضي من عنده، يا انسان نادى ذات الباب المحرز الا رقم، يعني يقول ان الاصحاب ما عدا هيك لسان فلا لسان، لكن مرض الاصحاب يعني ماذا باطلاق لسانه هكذا يقول الاصحاب. لا تنقبض اليقين بشكل كل شيء، لا تنقبض اليقين سواء اماره على العكس موجوده ام لا، بمقتضى اطلاقه يجب ان اظهر الموضوع. قلنا أنه يشترط من تعريف الأصحاب يفهم تروض تحترم. الثالث بين أيدينا أن يكون كل قاع والارتفاع مشكوك، فلو كان معلوم علم وجدان 100% أو واضح الأصحاب من يشكوك، لكن إذا إمارة قامت على البقاء أو على الارتفاع بلا إشكال الأصحاب من يشكوك، لكن ما هي النقطة الفنية لذلك؟ هل النقطة هي التخصيص بمعنى أن المورد من موارد الأصحاب لكن نخصص عموم لا تنقض، كما نقول بتخصيص تخصيص عموم لا تنقض وين في باب الركعات وفي باب المرأة اللي بخطية شي يسمونه، أو النقطة للتقديم هي التخصص بمعنى على أنه بمجيء الإمارة موضوع الشك يرتفع حقيقة. هذا الشيخ لم يرتضي لا بذلك لا بهذا، وقال الصحيح ماذا؟ والحكومة فإنه على تعبيري أنا أقوله بمجيء الإمارة يرتفع الشك، لكن ليس ارتفاعا حقيقيا، بل ارتفاعا ماذا؟ تعبديا. ثم قال ولعل قائل يقول بأن المورد من موارد تخصص، ليش؟ لأن الشك المأخوذ في موضوع الإصحاب بمعنى التحير، وبمجيء الإمارة لا تحير. أجاب قدس الرخال الإمارة ترفع التحير لو كانت حاكمة، أما لو لم نقل حاكمة معارضة موجودة في البين فلا يزداد الموقف إلا تحير، لا إلا تحير. على أي حال طبق العبارة الثالث أن يكون كل من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا، أن يكون هذا بقاء ما أحرزنا حدوثه سابقا بقاء وبعد شنو وارتفاع، أي وارتفاع حطف على بقاء، أن يكون كل من بقاء وارتفاع عبارة ليش تشي مهمة عشان هيك مناسب يقول أن يكون كل من بقاء وارتفاع، ماشي أحسن على الفقشان ما أحرز حدوثه كل من البقاء غير معلوم، فلو علم أحده خلص صحابه نقطة، وهذا مع العلم بالبقاء والارتفاع واقعا من ذي القطع واضح، يعني إذا علمنا من دليل قطعي بالارتفاع أو بالبقاء واضح الإصحاب عنه، وإنما الكلام في أقامه الشارع مقام العلم بالواقع مثل الإمارة، يعني كلام هنا، فهذا دخل في وجه تقدم الإمارات على الاستصحاب، فإن عنوانه في وجه تقدم الإمارة على الاستصحاب، فإن الشك الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول معه، معه يعني مع من؟ مع هذا القيمقام مقام العلم هو هنا باسم الجزء بشارة قال هذه الإمارة مقام العلم باسم الجزء نزول الشك حقيقتان يتعبدان الشارع قال لنا هذه الأمارة منزلة علم أيضا منزلة علم بالنسبة لنا نبني على هذا وننشر ليش يقول الشارع الشارع يعني نزلها منزلة علم منزلة علم يعني مرتفع حقيقة يرتفع حقيقتان ليش مو عندما جاء خبر الشك إذا أخبرت بخبرين خلاص ما دام الشارع جعله إيه الشك يرتفع من قلبك وبعد موجود فليش تروح تفتش ماذا عن مخبر ثاني عن مخبر ثالث عن مخبر ماذا وتبقى حينئذ ماذا تقول سمعا وطاعة الشارع قال بعد شتسوي اخذ انا بق اذا كان يطبع الشك حقيقة ما تقول سمعا وطاعة لان علم بعد صارت بعد على اي حال لذلك يقول وانما الكلام فيما قام وشان مقام فان الشك الواقع في البخاوة لا يزول معه يعني مع هذا القي مقام ولا ريبة العمل به يعني بهالقي مقام بين الفقهاء لا إشكال في أن الإمارة مقدمة ولا نعمل الحالة السابقة بالاعتقاد دون الحالة السابقة لكن الشأن بحث علمي هذا بحث فني هذا بحث صناعي هذا بحث في وجه تخريج تقديم الإمارة على الاعتقاد لكن الشأن في أن العمل به يعني بمن بهذا القيمقام من باب تخصيص أدلة الاستصحاب يعني هذا القيمقام يخصص أدلة الاستصحاب هذا الاحتمال الأول أو من باب التخصص هذا احتمال ثاني خلي علامة استفهام الظاهر أنه من باب حكومة أدلة تلك الأمور على أدلة الاستصحاب وليس تخصيصا تخصيصا بمعنى شنو التخصيص بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض موارده إذا الموارد أتعدك صحيحة سويها ماذا في بعض موارده والهاء لمن تفزع موارد موارد الاستصحاب يعني هو مورد من الاستصحاب شك موجود لكن نرفع اليد عن عموم دليل الاستصحاب كما قلنا وين كما ترفع اليد عن عن أدلة الاستصحاب وين قلنا وين في مسألة في الشك بين الثلاثة والأربع ونحوها من ما دل على وجوب البناء على الأكثر هي مسألة تلك المرأة الخطية وليس من أول العبارة الظاهر انه من باب الحكومه وليس تخصيصا ولا تخصصها العطف علينا ولا تخصصا العطف علينا على قوله وليس تخصيصا ولا تخصصا تخصصا يعني شنو تخصصا بمعنى بعد فتره التخصص خروج المورد بمجرد وجود الدليل بمجرد انت في الاماره اصلا هذا المورد يخرج عن كون الصحاب مورد الصحاب يقول هذا الحكايه باطله نقول تخصص ليش؟ لان هذا التخصص لما لا يصير اذا كان الدليل المقابل للاماره يورث العلم ويرفع الشك حقيقه وفي موردنا الاماره لا ترفع الشك حقيقه لذلك ولا تخصص بمعنى خروج المورد بمجرد وجود الدليل خروج عن مورد الاسرع لان هذا مختص بالدليل العلمي المجيب بوجوده هذا الدليل العلمي بوجوده ماذا يجيب الدليل العلمي عن الذي يفيد العلم مثل التواقف المزيد بوجوده بالشكل المحطوط في مدى الاستصحاب نقطة يقول موردنا ليس كذلك لأنه الشك موجود حقيقة نقطة خاصة تجد صحيح الحكومة شنو معنى الحكومة ومعنى الحكومة فيه على ما سيجيء في باب التعارض والتراجيح أن يحكم الشارع هاي قلت لك العبارة الذي هي خنثى مشكل يحكم المقصود منها الأول يحكم المقصود منها ماذا الثاني يحتمل هي مشكلة قمت لها مشكلة طبيعي إذا مقصود منها الأول أو مقصود منها الثاني لا تكون قمت لها بعد ماذا مشكلة هذا مشكلة بعد لذلك يقول ومعنى الحكم على ما فيجي أن يحكم الشارع في ظن دليل مثل في ظن دليل البينة يحكم بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر دليل آخر دليل أخر ما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم لولا هذا الدليل الحاكم لولا دليل الإمارة دليل الاستصحاب كان يقتضي دليل الاستصحاب كان يقول يعني يقول طب الطهارة استصحاب الطهارة شيخني الله دليل بينة الذي قام عن نجاسة يقول لي يقول لي ارفع اليد عما يقتضي ذلك الدليل الآخر وهو الاستصحاب فإنه يقتضي لولا الإمارة يقتضي ماذا الطهارة خذ مولانا خذ فمعنى الحكومة صار أن يحكم الشارع بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل حيث الحكومة تسميها المضيقة أحسن المحتوى أو بوجود العمل في مورد بحكم لا يقضيه دليله لولا الدليل حاكم لولا الدليل مشروع لولا الدليل الحاكم هذا الدليل مثلا ما كان مثل أكرم العالم أكرم العالم يقتضي أنه نكرم التقي الورع النقي لكن من دون علم تقي نقي ورع لكن من دون علم لو فرضنا هكذا دليل أكرم العالم يقول يكرم لا لا يكرم لكن حينما شنو يجينا دليل يقول شنو المتقي حال يعني مثلا دليل العالم فإذا نقول له هذا حال أي موسع أصل موسع أو بوجوب العمل في مورد شنو هو في مورد هذا التقي النقي بحكم يعني أنه يكون كثير لا يقتضي دليله دليله دليل وجوب الإكرام لا يقتضي دليل وجوب الإكرام يقول أكرم العالم قال معالم لا يقتضي دليل لولا دليل حاكم هذا دليل أكرم العالم لا يقتضي هذا الحكم الموسع وحاصله بعبارة أخرى راح أقول أن يولى هذه العبارة الأخرى لعله تستئم المعنى الأول التعبير الأول شوف الجاء وحاصله تنزيل شيء خارج عن موضوع دليله تنزيل النقي التقي خارج عن موضوع الدليل خارج عن العالم إن نزل منزلة ذلك الموضوع منزلة العالم في ترتيب الأحكام هاي الحكومة الموسعة أو لا في العكس أو وداخل في موضوعين في النزلة منزلة الخارج منه هاي الحكومة مضيقة كما لو فيها الفاسق ليس بعالم حتى إذا جاري دليل الخارج منه في عدم ترتيب أحكامه ما بعدكم فصل إذا أبعدكم أي هاي ما موجودة بس فإذا قال الشارع كهذا فدينا إذا قال الشارع اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب فما تضع حقيقة فإن الشارع جعل الاحتمال المخالف للبينة الاحتمال المخالف والطهارة جعله كالحجر فكأنه قال لا تحكم على هذا الشك بحكمه المقرر في قاعدة الاستطهار تقول المقرر قاعدة الاستطهار هو الطهارة لا تحكم بالطهارة يفرضه يعني الاحتمال المخالف هو الطهارة طيب معجيني هذا معنى الحكم يعني الاحتمال الطهارة يفرضه يعني الاحتمال المخالف هو الطهارة طيب معجيني هذا معنى الحكم يعني الاحتمال نظر هذا الدليل إلى ذلك الدليل وألغى الاحتمال الدليل يقول في الدنيا الأول يوم الثاني ما فجينا الى صراحة اقتراحك اقتراحك الكريم شنو هو اقتراحك الكريم انه فلنقل من باب التخصص لان الشكل معنى التحيز يقول وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص بناء على ان المراد من الشكل عدم الدليل نفسر بعدم الدليل عدم الطريق عدم التحيز نفس التحيز في العمل فحين هذا نقول ومع قيام يعني ومن المعلوم مع قيام الدليل لا حيرة وإن شئت قلت بعبارة أخرى إن التخصص صحوها العبارة إيه صحوها العبارة إذا واحد عنده تخصيص في النسخ الكبيرة تخصيص موجود صحوها سووها تخصص يا إخوان وإن شئت قلت إن المفروض دليلا في أرض في أرض في الإقرائي بتقرأها ماذا؟ إيه متصل إقرأها منفصل وإن شئت قلت إن المفروض دليلا مثل الإمارة المفروض دليل فيها قطعي الاعتبار هذا خبر ما العلم اعتبار الإمارة قطعي فإذا قطعي سنقضي الحالة السابقة رح يصير نقض دينا باليقين منقض بالشيطرة تخصص وفيه أن الحيرة ما ترتفع ولا يصل على بالإشارة قد الأدبار في خصوص موضوع الاستصحاب إلا إذا كنا الإمارة حاسمة إلا بعد إصلاح المعدة حاسم عن هذه الإطراء وإلا إذا ما جلت الحكومة فكل واحد يقول خذ دي ولا تأخذ دي في منطبع أطلاقه ثم عارضة وإلا أمتنى أن يقال يقال بينا بفضل الشيخ من الأنصاري يقال بينا بالمعارضة يقول بالصراحة ما قال بالصراحة ليس العبارة هو أوضح وإلا أمكن أن يقال بالمعارضة يعني شو أن يقال بالمعارضة يعني هالشيء يعني إن معدل الصحاب وجود العمل شيء يقول اعمل على حالة سابقة ما عاد يقدر سواء كان هناك إمارة فلانية أم لا إمارة عن عبد الله بينما فيش إمارة تثبت يقول لا ومعدل وجود العمل بمعدل يعني بمعدل ذلك تثبت الإمارة بمعدلها مؤسسة هل هذا المعدل حالة سابقة أم لا هاي المعارضة تنتفع ولا تنتفع مغالطة هذا الكلام وهو المعارضة هذا الكلام وهو صفات المعارضة إلا بما ذكرناه من طريق الحكومة كما لا يخفى وكيف كان يلا يا عسير إيش سواء قلنا حكومة الوجه في التقديم هو الحكومة أو الوجه في التقديم ماذا هو التخصص بعض العلماء حكف الدهشاية مقصودة واضح لكن تعبيره شو رسيب إيش قال بابا خنشوف خنشوف إيش قال بعض العلماء قال هيك يشترط في العمل بالاستصحاب عدم وجود دليل على خلاف الحالة السابقة افرق بعض العلماء قال يشترط في العمل الإصحاب عدم وجود دليل على خلاف الحالة السابقة هذا التعبير تعبير رسيب إذن المناسب نقول تعبير غير رسيب هكذا لا بد أن يشترط في العمل بالإصحاب عدم وجود الدليل كلهم تشيكون عدم وجود الدليل هذا التغيير هنا راح يصير هناك الجنة على خلاف هناك راح نقول على ارتفاع بدل خلاف نقول ماذا ارتفاع لا يوجد الدليل على ارتفاع الحالة السابقة على ارتفاع الحالة السابقة من الفرقتين يعني اكو فرق والله بين التعبيرين اذا قلنا ارتفاع او قلنا خلاف بدي اقصى تشوف شلون الفرق راح بين الفئة وبعدين تقول صدق فإن الدليل الذي يأتي تارة يفرض هذا الذي يأتي يقول الحالة السابقة ارتفع شلون مثلا هاي المرأة خطية المفقود عنها زوجها إدانة دليل إمارة بينة الحالة السابقة قلنا شنو هي الحالة السابقة الحياة اجتنا الإمارة قالت الحالة السابقة ارتفعت عن شنو يقول بالصراحة بعد شنو ماشي مرة هكذا تأتي الإمارة وتقول ماشي ومرة الإمارة تأتي وتقول ماذا لا ما أقول ماشي ما أقول ماشي ما أقول شنو لا تعمل بالحالة السابقة اعمل على خلاف الحياة الأربع سنين بعد ثالث خطية ما يصير المرة تبقى بعد إلى أربع سنين بلا شيء سنين فلا تقل الإمارة الخبر الذي إعمال أربع سنين لا يقول عند الأربع سنين الزوج ماذا ماشي لعله ماذا الزوج حل ما تقول ماشي تقول من الآن بعد لا تحنين بعد دينا في الحالة السابقة اعملي على خلاف الحالة السابقة على خلاف الحياة هذا شنو نقول جاء الدليل دل على خلاف الحالة السابقة مو على ارتفاع على خلاف بعد ما اتضحتم الفرق بين التعبيرين انه فرق واضح موجود بين التعبيرين المناسب نقول يشترط في العمل بالاستصحاب ماذا مناسب نقول مناسب نقول يا تعبير لا اشكال المناسب نقول يشترط المناسب هذا في العمل بالاستصحاب هذا من الدليل على رفع وارتفاع الحالة اما ذاك التعبير ليس هناك يعني يشترط هذا من الدليل على خلاف ليه لأنه لو جاءنا دليل على خلاف الحالة السابقة مثل دليل الأربع سنين يقول إلى الأربع سنين أو ما في سنون يقولوا يا إما نستفي عدد الرفعات تصير معارضة بين من وبين من، تصير معارضة. عموم دليل الاستصحاب يقول، يقول لا، اعملوا بالاستصحاب حتى في باب الصلاة، اعملوا بالاستصحاب حتى في المرأة، في تلك المرأة. لكن ذلك الدليل ماذا يقول؟ يقول لا، في باب عدد ركعات الصلاة لا تعملون بالحالة السابقة، لا تعملون بالاستصحاب، اضربوا الاستصحاب على عرض على الجدار، اضربوه لا تعتنوا له. وهكذا في الدليل الوارد في المرأة يقول اذا صار 24 استصحاب اطرحوه على الجدار لا تعتنوا له. في مثل هذه الحالة تصير محاربة، فيقدم الأقوى مثل ما. لا الأقوى مقدم. هنا يمكن أن يقال الأقوى ياهو. هو هذا. ما دليل ركعات الصلاة أو المرأة أقوى لأنه أخف. أخف. فإذا أخف يقدم من باب أنه خاف. مورد موارفة. لكن بظرف قاطع ما نتمكن نقول يشترط في العمل، بظرف قاطع مطلق ما نتمكن نقول يشترط في العمل بالاستصحاب عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة. هذا بظرف قاطع ما نتمكن نقول، لا بل لابد ماذا من تفصيل، لأنه قد يقدم ما هناك، يقدم الأقل، قد يكون أقوى هذا، قد يكون أقمى هذا، قد يتساوان يتفاقطان يموتان بحمد الله. إذا ما نتمكن نقول شرط العمل بالاستصحاب هو ماذا؟ عدم الدليل على خلاف الحال السابق. بل المناسب أن نقول شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على ارتفاع الحال. هذا صحيح. لأنه إذا جاءنا دليل يقول الزوج مات، جاءنا دليل على ارتفاع الحالة السابقة، إنه بلا إشكال بعد من عمل بالإصحاب للحكومة، بعد للحكومة، لأن هذا يصير حاكم بعد كما إحنا بينا. ولعل بعد ما هذا الطرف انتهى المطلب العلمي، ولعل هذا الذي عبر وقال يشترط في الاستصحاب العمل بالإصحاب عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة، لعل خطية مقصودة ماذا؟ لعل مقصودة ماذا؟ يعني عدم الدليل على ارتفاع الحالة، هذا مقصود. فإذا كان هذا مقصودة بعد لا يحق للمرجى القمني، إذا كان هذا مقصودة لا يحق للمرجى القمني أن يقول لهذا الشخص ماذا أنت تقول من شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة؟ هذا باطل، فإنه لو كان دليل على خلاف الحالة السابقة قد نعمل بالاستصحاب بعموم الاستصحاب، إذا كان أقل قد نعمل بذات الأقل قد يموتان. إذن لا يمكن أن يقول نقول شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل المخالف. أفلا ترى، هو قال هو القمني، أفلا ترى البعض العلماء القمني قال في باب تلك المرأة الخطية مع أنه جاءت روايات تقول الأربع سنين بعد يكفي هذا دليل على خلاف الحالة السابقة. بعض العلماء طرح هذه الروايات، قال فتولي هاي الروايات، فتروح هاي الروايات، تولي مو صحيح، لا نعتني بها، لا نعمل بهذه الروايات. وقدم الاستصحاب، قال الزوج ان شاء الله بعد حال يجي ان شاء الله وراء الاربع سنين ان شاء الله ياتي. تلاحظ مع وجود دليل مخالف للاستصحاب قدم الاستصحاب. إذن ليس من شرط العمل بالاستصحاب عدم وجود الدليل المخالف، حتى إذا كان دليل مخالف قد نعمل بالاستصحاب، قد نعمل بالاستصحاب، قد نعمل ذات الدليل قد يموتان. الشيخ الأنصاري يجاور القمة يقول له هذا الشخص إذا كان مقصوده من عدم وجود الدليل المخالف، إذا كان مقصوده ماذا؟ يعني عدم وجود الدليل على ارتفاع الحالة السابقة، مو بعد هذا مقصوده، فإثبات عليه في غير محله، ولعل هذا مقصوده أنه يصرف العمل الإصحاب أن لا يكون هناك دليل يدل على ارتفاع الحالة. وهذا العلم المقصود تطبق العباره. رئيس القوم لولا انه قصد المثل المعروف انه يتقدم الاماره على الاصحاب، يعني تصوره دي تصور هذا القسم ان المقصود هذه الاماره انه لا يقدم عندما تاتي الاماره لا الاماره لا بس الاصحاب اذا الاماره كانت تدل علينا على ارتفاع الحاله الثانيه هذا صحيح كما تقول ليس انا حاكم يرتفع بعض الاصحاب ماذا يذهب يرتفع موضوعه بالتعب. اما اذا فرض ان الاماره كانت تقول في باب المراه المفقود عنها زوجها تقول الى 4 سنين لا تجبر الاصحاب ما تقول ماتت، اذا تقول ماتت فلان صحيح معكم معكم، لكن مفروض تلك الرواية ما تقول إلى 4 سنين ماتوا، تقول إلى 4 سنين بعد الأصحاب لا تأتني لك. فإن بعد لا معنى أن نقول بأنه نقدم ماذا الإمارة على الأصحاب، المعروف أن الإمارة على الأصحاب إذا كان يقول على ارتفاع الحالة السابقة. زين طبق العبارة وكيف كان، يعني سواء قلنا بأن تقديم الأصحاب الإمارة من باب حكومة أو من باب تخصص أو من باب تخصيص ما أدري، فجعلوا بعضهم عدم الدليل الاجتهاد على خلاف الحالة السابقة من جعله عدم الدليل على الخلاف من تراضى عن بالإصحاب لا يخلو من مسامحة، لأن مرجع ذلك بظاهره، مرجع هذا الكلام إذا نفع على ظاهره مرجعه إلى عدم الدليل عدم المعارض، إلا لا يوجد معارض لعموم دليل الاصحاب، عموم دليل الاصحاب يقول حتى في المرأة الخطية اعمل بالاصحاب، هذا الثقيف يريد يقول هذا العالم يريد يقول على ان شرط العمل بالاصحاب بعموم الاصحاب ان لا يوجد ماذا دليل ينافي العموم، يقول لا تعمل بالاصحاب عند رجيء الاربع سنين، ظاهر كلام ان هذا مقصوده كما في هذه المرأة الخطية وكما في مسألة البناء على الأسر، لكنه ليس مراد هذا المشترك قطعا، مو هذا مقصود، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة. بل مولانا ولعل ما أورده، بعد هذا ولعل ما أورده عليه المحقق القمي لأن أورد على هذا المشترك الجلس جلالته ليس تقول شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على الخلاف على خلاف الحالة السابقة باطل، باطل هذا ليس، لأنه إذا جاءنا دليل على خلاف الحالة السابقة كما في بعض عدد الرسعات وكما في المرأة الخطية قد نعمل بالاستصحاب، إذن ليس من شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على الخلاف. بل مولانا ولعل ما أورده عليه القمي من أن الاستصحاب أيضا من أحد الأدلة، الصحاب دليل يقول اعمل بي بي بي حتى بعد 4 سنين، وذيك الرواية اللي يقول إلى 4 سنين لا تمثل الصحاب أيضا دليل، إذا دليلان فقد يرجح عليه، يعني على الصحاب قد يرجح ذات الدليل وقد بالعكس، وقد يرجح والصحاب يعني على الدليل وقد لا يرجح له يموتان يعني بحمد الله. إذا ما نجي نقول شرط العمل الإصحاب عدم الدليل على الخلاف، قال ودي تشره القمي ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود يعني المرأة الخطية أنه في حكم ماله، هذا يبقى أمواله زوجته ما أدري شنو حتى يحصل العلم العادي بموته إلى أن يحصل العلم العادي بموته، إذا العلم العادي ما حصل ب4 سنين ننتظر بعد 4 سنين 5 سنين 5 سنين الاستصحاب قال انا اعتني له وما اعتني رمضان للروايات لان الاستصحاب دليل وهي الروايات دليل ليش نقدم الروايات حتى يحصل العلم بنفسه استصحابا لحياته مع وجود الروايات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم، بل عند جمع من المحقق معمول بها اللي بيدل على وجود البعث 4 سنين. صوت من اول: ولعل ما اورده عليه المحقق القمي مبني خبر ما علمه لعل مبني هذا الاشكال علينا على ظاهر كلامه. ظاهر كلام هذا ظاهر كلام انه مقصود ماذا من اراده، ظاهر مقصود انه نسي العمل بعموم لا تنقض، يعني يشترط في العمل بعموم دليل لا تنقض، هذا موجود على الخلاف. واما على ما دفنا به من ان مراده هذا ما يدل علما او ظنا على ارتفاع الحاله السابقه، فلا وجه لورود ذلك الاشكال. هذا الذي بين القمني، ليش؟ لانه الاستصحاب يصير الدال على رفع الحاله السابقه يصير حاكم ان اخذنا من التحف من الاخبار، لان الاستصحاب اخذ من باب التحف على التحف ادله جميع المراتب الاشياء على دليل خاص، واذا من باب ابن عبد الباب ومع وجود مارس ومن احصائه فلانا، وان اخذ من باب فالظاهر الان ولا لاحد ان المعرفه في تهيئه شيء اوضح شيء اوضح. المعبود في ذات الظن هذا عدم وجود إمارة في موضع على خلاف، إذا أكو إمارة على خلاف ظن بعد ما يحصل فاستصحاب نعم. بل هنا أكو زيادات: ولما ذكرنا لم نرى، هاي بعد زيادات، هاي اللي بيتهم فقط صغار، هاي زيادة. ولما ذكرنا، ولما ذكرنا عن سنة من أن شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على ارتفاع لانه مع الدليل حاكم انت المستند تعبد او يرتفع الظن الى المستند الظن. ولما ذكرنا لم نرى احدا من العلماء قدم الاستصحاب على امارة مخالفة له، ما شفنا فرد عالم الذي يقدم الاستصحاب في مقابل إمارة تأتي وتقول الإمارة ماذا؟ والإمارة تدل على خلاف الحالة السابقة، لا تدل على ارتفاع. ما رأينا أحد من العلماء قدم الاستصحاب مع اعترافه بحجيتها لولا الاستصحاب، إذا كان يعترف بحجية الإمارة لولا الاستصحاب لأجل الاستصحاب ما يترك الإمارة، لا في باب الأحكام لا في باب الموضوعات. وأما ما استشهد به نرجئه إلى الغد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.